بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم بإذن الله هو الشروع في كتاب الجنايات، والكلام عن الجنايات سيتضمن الكلام عما يتعلق بالقتل والقصاص وما يتعلق بالديات وغيرها من المسائل التي ستأتي معنا. وعندما تكلم العلماء عن الجنايات قالوا هي التعدي على البدن أو على المال أو على العرض، وجعلوا الكلام في التعدي على البدن هو في كتاب الجنايات، وجعلوا الكلام في التعدي على العرض والمال في باب الحدود. ولا شك أن الإسلام جاء بالمنع لكل عدوان أو ظلم أو تعدي، سواء على مال أو على بدن أو على مال أو على عرض أو نحو ذلك. وأعظم ما يكون من هذه الأمور هو إزهاق الأنفس أو القتل. ولذلك إذا حصل خلاف بين أهل الإيمان أمر الله جل وعلا بالإصلاح بينهم وكف القتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأمر الله عز وجل قبل ذلك بأمر الاجتماع والتآلف والمحبة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن كل سبيل يؤدي إلى الاختلاف أو إلى التنازع. وأمر القتل أمر عظيم، ولذلك كل سبيل أو سبب يؤدي إلى العدوان بإزهاق الأنفس فهو محرم، وسواء كان هذا في الخلاف أو التنازع على مال أو على متاع أو كان بأسباب أخرى كالأمور المؤدية إلى الاقتتال، منها التنازع على أمور الدنيا أو التنازع على الكراسي أو التنازع على متاع الدنيا أو المظاهرات أو الخروج على الحكام أو نحو ذلك مما يؤدي إلى إزهاق الأنفس. كل هذا في شريعة الرحمن أمر محرم لا يجوز. ولما كان أمر إزهاق الأنفس أمر عظيم في شريعة الإسلام لم يجوز التهاون فيه، ولذلك كان من أزهقت نفسه في سبيل الله فإنه يؤدي عملا من أعظم الأعمال، هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، فبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. وأما بذل النفس لغير ذلك فهذا من الأمور المحرمة، أن يبذل الإنسان نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب لعظمه وشدته وأهميته كان أمرا مضبوطا، أمر الجهاد في سبيل الله كانت له من الشرائط وله من اللوازم وله من الأحكام الخاصة به، ففرق العلماء ما بين الجهاد الشرعي وما بين الجهاد غير الشرعي وهو الفساد، وإن حملت راياته الكثير من الطوائف التي تدعي قضية الجهاد وهم حقيقة مفسدون في الأرض ومطامعهم إما دنيوية أو انحراف فكري في فهم الشريعة ومقاصد الشريعة. ثم أيضا أن يتجرأ الإنسان على قتل أخيه فإن هذا أمره عظيم، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الإنسان ما زال في فسحة ما لم يصب دما حراما، كأن المعنى إذا أصاب دما حراما وقع في أمر عظيم فضيق على نفسه. ولذلك جاء الوعيد الشديد في هذا الباب، فكأنما قتل الناس جميعا. فإذا الأمر ليس بالأمر الهين، وحتى لا ينتشر الفساد في الأرض أو يتجرأ البعض على دم البعض الآخر، جاءت الشريعة بضبط هذه الأحكام. ومن هذا ما دونه الفقهاء في كتب الفقه في باب الجنايات، فأخذوا من نصوص الكتاب والسنة كما سيمر معنا ما يضبط هذا الباب، وجعل أهل العلم هذه المسائل مبنية على دلالات النصوص وإجماع العلماء في ذلك. ولعظم الأمر في باب الجنايات، فإن الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة، ولم يقل: ولكم في القصاص امتناع عن القتل، أو ولكم في القصاص عبرة، وإنما قال: ولكم في القصاص حياة. وهذه من بلاغة القرآن. كان أهل الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فإن هذا يؤدي إلى امتناع انتشار القتل. لكن جاء الإسلام بتعبير أجمل، أولا لم يكرر الكلمة، لم يقل القتل أنفى للقتل، هذا فيه تكرار، وإنما جعل الشيء الأعظم، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن في حصول القصاص وإقامة هذه الأحكام حياة للناس، يعيشون بطمأنينة وبأمان. ولا يمكن للبشرية مهما توسعت مداركها أو تفرع تفكير عقولها أن تصل إلى أحكام تمنع انتشار القتل أو الاقتتال بمثل ما أمر الله جل وعلا به. فهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم حاله، وهو الذي يعلم مصالحه، وهو الذي يعلم ما ينتظم به أمر حياة الإنسان وما تستقيم به معايشه. فلا يمكن أبدا أن يستعيض عاقل بأي نظريات بشرية في هذا الباب تكون سبيلا للحياة، كما ذكر ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي هذا الكتاب سنتدارس شيئا من هذه المسائل على طريقتنا التي يعني مشينا عليها في أمر الاختصار. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله، ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه. فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، أو فلا قود الظاهر، أحسن الله إليكم، فيقتله فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخفقة على العاقلة، على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. نعم. كتاب الجنايات. الجنايات يا إخوة جمع جناية، قلنا هي التعدي على البدن أو تعدي الجاني على المجني عليه في بدنه أو في ماله أو في عرضه. فإن كان في بدنه فهذا يبحث في كتاب الجنايات، وإن كان في عرضه أو كان في ماله فهذا يتعلق باب السرقة أو باب الزنا أو نحو ذلك، وهذا يكون في باب الحدود. ذكر المصنف رحمه الله هنا قال: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. انظر، قال عمد محض، سيأتي تفصيله، والثاني خطأ محض، والثالث عمد خطأ أو شبه العمد، يسميه العلماء شبه العمد. ثم بدأ يفصل في هذه الثلاثة فقال: فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، ويقصد قتله بذلك. إذن عندنا عمد محض وهو العمد الخالص، العمد الخالص، ولا بد أن يتوفر فيه أمران. أما الأمر الأول فهو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، يعني مثل من أطلق رصاصة أو أخذ السكين وطعنه، فهذا أحد شرطي العمد المحض، العمد الخالص، أنه متعمد للقتل. إذن لو قصده بما لا يقتل غالبا فمات، هو قصد لكن لم يكن بالشيء الذي يقتل غالبا، مثل حجر صغير رماه به، أو مثل إبرة في مكان لا يقتل، فهذا لا يقال له عمد خالص، لا يقال له عمد خالص. الأمر الثاني قال: ويقصد قتله بذلك، يقصد قتله بذلك. قالوا: فلو لم يقصد فلا يجب عليه القصاص. هو نعم قتله بسكين أو ضربه برصاصة لكن لم يقصد أن يقتله. فذكر الشافعية في بعض الروايات كما هو ذكر المصنف رحمه الله أن من شروط أيضا العمد المحض أن يقصد القتل، لكن المعتمد في المذهب أن هذا ليس بشرط، المعتمد في المذهب أن هذا ليس بشرط. إذن ما هو الشرط لإيقاع؟ ها؟ بس أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا. فلو أنه أطلق عليه رصاصة فمات فلا يقول أنا ما قصدت، فلا اعتبار هنا للقصد على الصحيح وهو المعتمد. طيب، إذن في حال توفر هذا الشرط، الشرط الأول أو الشرطين على بعض الروايات، يجب هنا يجب القصاص، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: فيجب عليه القود عليه، فيجب القود عليه. قال: فإن عفى عنه، من الذي يعفو؟ ها، ولا الميت؟ ها، الميت يعفو؟ لا. إذن أصحاب الدم إذا عفوا عن القاتل وجب على الجاني هنا الدية، وجب على الجاني الدية، لحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما يودي وإما يقاد، يعني إما يدفع الدية وإما يقاد. وهذه الدية لا بد في هذه الدية أن تكون على ثلاث شرائط. هذه الدية على ثلاث شرائط: أن تكون مغلظة، وأن تكون حالة، وأن تكون من مال الجاني. طيب، يعني حتى لا نتفرع لأن التفريعات ستأتي، قلنا الحال الأول يا إخوة أن يكون القتل العمد. القتل العمد شرطه أن يعمد إلى ما يقتل غالبا، أن يعمد إلى ما يقتل غالبا. هنا عليه إيش؟ عليه القصاص، إلا أن يعفو أهل الدم. إذا عفى أهل الدم فإن عليه الدية، والدية لا بد أن تكون مغلظة، وأن تكون حالة، وأن تكون من مال الجاني. ما معنى مغلظة؟ سيأتي معنا تفصيل، لكن لا بأس أن نذكر معنى مغلظة هنا. مغلظة يقول أهل العلم أي أن تكون 100 ناقة محددة، 100 ناقة محددة، منها 30 حقة. هذه صفة في الناقة. ما هي الحقة؟ هي التي تم لها 3 سنين. 30 من هذه النوق يكون قد بلغت 3 سنين، و30 جذعة أو جذعة، 30 جذعة، وهذه ما لها 4 سنين، و40 خلف في بطونها أولادها، يعني حامل. 40 من النوق مع الحمل الذي في بطنها، و30 جذعة، و30 حقة. طيب، كم العدد؟ 100. هذه مغلظة. لا تلحظون أن هناك اشتراطات، لها اشتراطات في كل عدد، أن يكون بسن معين، وأن يكون، لأن أمر القتل أمر عظيم. الأمر الثاني أن تكون حالة، معنى ذلك الآن يدفع، ليس فيها تقصير ولا فيها تأجيل. الأمر الثالث في هذه الدية أن تكون من مال الجاني، هو أن يستدين أو أن يبيع من متاعه أو من عقاره أو من، إذن من ماله، ولا يجب هنا على عاقلته. العاقلة هم الأقربون، أقاربه وجماعته، لأنه سيأتي معنا في تصنيف آخر هم يدفعون عنه، لكن حينما كان متعمدا وعفي عنه أمر القتل وجبت عليه الدية بهذه الأوصاف، وجبت عليه الدية بهذه الأوصاف. إذن هذه الحالة الأولى. من يلخص لي؟ تفضل يا أبي. أولا يجب القتل، يجب عليه القتل، فإن عفى عنه يجب عليه القصاص. أي نعم. فإن عفى عنه أهل الدم، نعم، يجب عليه الدية. نعم. ولا يوجد عفو محض، نعم، لا يوجد عفو محض لأهل الدم. الآن نحن في الدية، ما هي شروطها؟ نعم. طيب المغلظة خلاص، يعني ها واضح إن شاء الله. طيب، الحال الثاني بارك الله فيكم، الخطأ المحض. الخطأ المحض، قال أهل العلم هذا أن يقصد الفعل دون الشخص، أن يقصد الفعل دون الشخص، يعني هو فعل شيئا لكن لم يقصد القتل، مثل من يقود سيارة، هو يقود السيارة ولكن فجأة ظهر له شخص، فجأة لم يكن هو مسرعا ولا، أو شخص رمى نفسه عليه، أو صاد صيدا فأصاب به إنسان، أراد أن يصيد صيدا فرمى إنسان، كان هذا الإنسان قريب من هذا الصيد فتأثر، أو ارتدت رصاصة عليه فقتل، إذن هذا قتل إيش؟ هذا قتل خطأ، وهذا خطأ محض. إذن هذا هل عليه القصاص؟ لا، هذا لا يقتل، هذا لا يقاد، لا يقاد فيه. طيب، إذن هذا الواجب عليه الدية. لماذا يا إخوة يجب عليه الدية وهو لم يقصد؟ لأن دم الإنسان المؤمن غالي، ليس بالأمر الهين الرخيص، فكون الإنسان تزهق روحه، على كل حال عليه في ذلك الدية. لكن هذه الدية أولا دليلها قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. انظر يا إخوة تعبير القرآن، تعبير جميل، يعني لا يمكن أبدا للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومعنى ذلك أن العمد لا يتصور، العمد لا يتصور من مؤمن، أن هذا فعل بشع مهما كانت المبررات. ثم يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن لم يتعرض الله جل وعلا ولم يذكر موضوع القصاص في القتل الخطأ، في القتل الخطأ لم يذكر موضوع القصاص. طيب، قتل قتلا خطأ أو قتل إنسانا على وجه الخطأ، إذن هنا فقط عليه الدية، عليه الدية. هذه الدية يا إخوة مخففة، هذه الدية مخففة. ما الفرق بين المخففة والمغلظة؟ قال أهل العلم: الدية المخففة هي 100 من الإبل لا تحدد، واضح؟ 100 من الإبل، لكن في المغلظة لا تحدد، 30 منها حقة، و30 جذعة، و40 في بطونها أولادها، هذه مغلظة لأنه متعمد. أما هنا فمخففة جبرا لهذا المصاب الذي أصيب بها هذا المؤمن ولأهله، وتخفيفا على هذا الرجل الذي لم يقصد. ومن باب أيضا تخفيف الله جل وعلا عنه، ففي هذه الدية تدفعها العاقلة، عاقلته، قرابته، جماعته يدفعون معه، لأنه ما قصد ذلك. طيب، يقول قائل: يا أخي فلان قتل ونحن قرابته، لماذا نتحمل عنه؟ إن هذا من التعاون الذي لو أصبت أنت به لدفعوا عنك أيضا، فهذا غير متعمد، هذا غير متعمد. إذن هي مخففة وهي على العاقلة. بعض أهل العلم يا إخوة حدد المخففة فقال 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 كذا، لكن قال جمع من المحققين من أهل العلم ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه لا يحدد في ذلك شيء، وليس عليه دليل صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن حتى نفرق بين المغلظة والمخففة، المخففة 100 من الإبل أيا كان صفتها، أيا كان صفتها. طيب، ما الدليل أيضا من السنة على هذا الأمر؟ قالوا: اقتتلت امرأتان من هذيل، يعني تشاجرتا وتضاربتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. قلنا هذا قد لا يقصد منه القتل، ولذلك يستدل أهل العلم بهذا في الخطأ المحض، ويستدلون به في شبه العمد كما سيأتي معنا. فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بالدية للجنين، لأن الجنين سقط، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية، وقضى أن دين المرأة على عاقلتها، وهذا هو الشاهد، دين هذه المرأة على عاقلتها، والجنين قد جاء أنه غرة، عبد أو أمة. طيب، إذن هذه الحالة الثالثة هي شبه العمد، لكن قبل هذا يا إخوة، قلنا في الدية في الخطأ المحض أن تكون مخففة وأن تكون على العاقلة وأن تؤجل 3 سنين، وهذا أيضا من باب التخفيف أن تؤجل 3 سنين، أن هذا غير متعمد، بخلاف ذاك فإنها مغلظة وحالة وعليه هو من ماله. انظر الفرق بين العمد وبين الخطأ. وقد ذكر الترمذي رحمه الله إجماع العلماء على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، وهذا من باب التخفيف على عاقلته أي على قرابته وعلى جماعته، في كل سنة ثلث الدية، في كل سنة ثلث الدية، معنى ذلك 30 من الإبل، ثم بعد ذلك 30 أو 33 و33 وهكذا. طيب، ولأن العاقل يا إخوة وهم جماعته تحمل عنه على سبيل المواساة له ليس على سبيل الإلزام، وما كان على سبيل المواساة ففيه سعة، ما كان على سبيل المواساة فيه سعة. طيب، الحال الثالثة شبه العمد. شبه العمد يقصد فلان من الناس، قلنا في الخطأ لا يقصد فلان من الناس، في الخطأ لا يقصد فلان من الناس، صاد صيدا فوقع على إنسان فمات، أو دحرج حجرا فوقع على إنسان في الطريق فمات، لكن هنا يقصد إيذاءه ولا يقصد قتله، يقصد الإيذاء ولا يقصد القتل، إذن هو قصد أن يضر بفلان لكن لم يقصد أن يزهق، أن يزهق روحه أو أن يزهق روحه، كأن يضربه مثلا بعصا خفيفة فيموت، فيموت، فهذا لا قصاص عليه، ولكن عليه الدية، عليه الدية. طيب، ما الذي دفع عنه أمر القصاص؟ ها، شبه العمد، يعني عدم قصد، اي عدم قصد القتل. وما الذي، طيب انتم ستقولون هنا قلنا ان القصد لا يعتبر، ما الذي، ما القرينه التي جعلت هنا انه لم يريد القتل؟ ها، زال، ان يضرب بما لا يقتل غالبا او بما لا يقتل غالبا، هنا عصا خفيفه، لكن جاء انسان واطلق عليه رصاصه مات، قال أنا لم أقصد، يؤخذ بهذا الاعتبار؟ ها؟ لا يؤخذ بهذا الاعتبار، هذا قتل عمد محض، هذا عمد محض، لكن إنسان أخذ كأس ورمى به عليه فجاءه في محل وقدر الله عز وجل عليه أن يموت، فهذا يقال إيش؟ شبه عمد، هذا شبه عمد. إذن هذه يعني القرائن هنا لها أثر كبير في الحكم الشرعي. طيب، إذن شبه العمد قلنا ليس عليه القصاص ولكن تجب عليه الدية، ودليله حديث المرأتين من هذيل الذي سبق معنا. فإذن هنا فرق في الدية، الدية هنا يا أخوة مغلظة أو مخففة؟ لا، مغلظة هنا. طيب، لماذا مغلظة؟ لأنه قصد الإيذاء وإن لم يكن قصد القتل، هنا قصد الإيذاء. أما في الخطأ لم يقصد أصلا ولا أراد إيذاء أحد، فلذلك خفف عنه، ولكن بما أنه لم يكن قد أخذ بشيء يقتل غالبا تساعده هنا العاقلة، عاقلته. طيب، وأيضا يجوز أن تؤجل إذا كانت على العاقلة، فإذا تؤجل في 3 سنين، فإذا تؤجل في 3 سنين. واضح عبد الصمد؟ لخص لي الثلاث الحالات. أولا في العمد المحض، هذا الأصل إيش؟ أن يقاد أو لا يقاد؟ يقاد، فإن عفى عنه أهل الدم انتقل إلى الدية، لا بد لها من 3 شروط، عليه. طيب الحالة الثانية الخطأ المحض لا قودة أصلا وعليه الدية ولكنها مخففة. لا المخففة نعم لا حد لها. الشرط الثاني على العاقلة. الشرط الثالث يجوز أن تؤجل 3 سنين. الحالة الرأى الثالثة عليه الدية المغلظة وتؤجل إلى 3 سنين وعلى العاقلة. أحسنت. إذن نلحظ أن تتفاوت شروط الدية باختلاف حال القتل فهنا يقول المصنف رحمه الله قال والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقل مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. بهذا نستوفي موضوع أنواع القتل. انتقل بعد ذلك إلى شرائط أو شروط وجوب القصاص وذكر أنها 4. تفضل. أحسن الله إليكم. وشرائط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وألا يكون والدا للمقتول، وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص في الجروح إلا في الموضحة. فيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة أو الموضحة. طيب يا أخوة، هنا تكلم عن شرائط وجوب القصاص العمد. أولا: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلو أن مجنون قتل شخصا فلا قصاص في حقه، لأن العقل مناط التكليف، وهذا غير مكلف، هذا غير مكلف. ولا يقام القصاص على وليه، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا على الصبي، والصبي حده إيش؟ لا، حده حد الصبي البلوغ، حده البلوغ. معنى ذلك إن لم يبلغ فقتل فلا يقتل. قد يعامل بأمور أخرى من مسألة أن يدخل في إصلاحية أو في تهذيب أو في تربية أو في أنواع، لكن قضية هنا عن القتل القصاص. الحالة الثالث: قال وألا يكون والدا للمقتول. والوالد هنا الأب أو الأم، فإذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتل به، وإذا قتلت الأم ابنها أو ابنتها فإنها لا تقتل بذلك، لا تقتل بذلك، لما جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والد بولده. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأب كان سببا في وجوده، فلا يكون الابن سببا في عدمه أو في موته. الأب كان سببا في وجودك، فلا تكون أنت سببا في موته. إذن لا يقتص من الأب. نعم، ولي الأمر له أن يسجنه أو أن يعني يعزره بما شاء، لكن القضية هنا عن قضية القصاص، لا قصاص في ذلك. وأما الابن، إذا قتل الابن أباه فإنه يقتص منه، إذا قتل الابن أباه أو قتل أمه وما على الأم وما علت الجدة، أو الأب وما على الجد ونحو ذلك، فإنه يقتص منه. قال وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، أنقص منه بكفر، لأن المؤمن أعلى، أعلى من الكافر، أعلى من الكافر. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، هذا من حيث يا إخوة القصاص. طيب، في مسألة، إذا ولي الأمر قتل القاتل تعذيرا وليس قصاصا يجوز ذلك؟ يجوز. نعم، إذن قتله كان من باب إيش؟ باب التعزير، والتعزير قد يكون بالقتل أو قد يكون بدون ذلك، قد يكون بالمال، قد يكون بالسجن، فهذا الأمر يقدره ولي الأمر أو من ناب عن ولي الأمر، أو من ناب عن ولي الأمر. لكن من حيث أصل القصاص في هذا الباب، لا، لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لأنه ورد أيضا في الحديث، في الحديث ذلك قال ولا حر بعبد، ولا حر بعبد. طيب، أيضا يعزر، هذا شأن آخر. قال وتقتل الجماعة بالواحد، خمسة تكالبوا على شخص فقتلوه، فالخمسة يقتلون به. وقد جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل نفرا، خمسة أو سبعة، برجل واحد قتلوه، برجل واحد قتلوه، وقال رضي الله عنه وأرضاه لو تمالأ أهل صنعاء جميعهم لقتلتهم، لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، لقتلتهم جميعا. لماذا طيب ما يقتل واحد؟ أولا لأنهم اشتركوا فكان الجماعة كالواحد، والأمر الثاني لأنه لو ترك البعض لكان في ذلك مجال إلى استمرار الدماء، سواء بالثأر أو إلى تساهل الناس في أمر القتل، فلذلك كل من كان له يد في القتل أو المشاركة في ذلك فإنه يقتل، فإنه يقتل. فقال هنا وتقتل الجماعة بالواحد، قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، يجري بينهما في الأطراف. يا إخوة، الأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. جاء في الصحيح أن الربيع رضي الله عنها كسرت ثنية امرأة من الأنصار أو جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص. قام أنس بن النضر هو قريب لها، قال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، لا تكسر ثنيتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. طيب، لماذا يقسم أنس بن النضر؟ ليس هذا حكم شرعي. أنس بن النضر قال العلماء أقسم ثقة بالله سبحانه وتعالى أن ينجي الربيع في هذا الحال، وليس اعتراضا، لأن لا يجوز للإنسان أن يعترض على حكم شرعي، لا يجوز له أن يعترض على حكم شرعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر حينما جاء من يشفع في أمر المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حكم الله عز وجل في هذا الباب حكم مقطوع به، ما دام تتوفر في ذلك الشروط، تتوفر في ذلك الشروط. طيب، إذن بعد ذلك تنازل أهل الجارية، تنازل أهل الجارية وقبلوا بالأرش، قبلوا بالعوض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذه منقبة لأنس بن النضر، منقبة له أنه حينما أقسم بره الله جل وعلا في قسمه ولم تكسر ثنية الربيع. طيب، لكن لابد أن نعلم هنا أن شرائط وجوب القصاص في الأطراف غير ما ذكر في مسألة العمد السابق. هنا لابد أولا من الاشتراك في الاسم الخاص، معنى ذلك إذا قطع اليمنى من رجل فتقطع منه اليمنى، لأن اليمنى لا تتساوى مع اليسرى في مصالح الإنسان، ولا يجوز إذا قطع من رجل اليمنى أن يقطع من الجاني اليسرى، لكن إذا قطع منه اليسرى قطعت منه اليسرى. إذن لابد أولا من الاشتراك بالاسم الخاص، الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى، إذا قطعت الأذن اليسرى تقطع الأذن اليسرى، وهكذا في السن، إذا كسرت في من جهة اليمين فتكسر من جهة اليمين، وإذا كانت من جهة اليسار، وهكذا، إلا إذا تنازل عن حقه وتنازل كذلك عن العوض في ذلك فله ذلك، تنازل وعفى فله ذلك. الأمر الثاني، قالوا أن لا يكون بأحد الطرفين شلل، إذن لا يقطع طرف صحيح بأشل، شخص قطع اليد اليمنى وهي يد مشلولة، هنا لا يقطع منه اليمين الصحيحة، إن هذا ليس من التماثل. فلذلك قاعدة في هذا الباب يا إخوة تضبط هذا الأمر، أنه لا بد من التساوي في الصحة والكمال، في الصحة والكمال. ومعنى ذلك لو أن الإنسان الذي قطع يد إنسان فقطع يمينه، ويمين القاطع أصلا مبتورة، فلا يقال تقطع، أن هذه ليست كاملة، أو الصحة ما يتعلق بأن تكون معطلة عن المصالح، مشلولة مثلا، فهذا أيضا لا تقطع به. لكن إذا كان الإنسان الذي قطع يد المجني عليه فقطع يد المجني عليه اليمنى، وهذا يده اليمنى مشلولة، فوافق المجني عليه أن تقطع يد الرجل المشلولة، جاز ذلك، لأن هذا تنازل عن جزء من حقه، هو لم يتنازل عن الحق كاملا لكن تنازل عن جزء من حقه، فيجوز ذلك، له أن يعفو بالكامل فضلا عن أن يعفو عن جزء من حقه. إذن كل عضو كما قال هنا، قال: وكل عضو أخذ من مفصل، انظر يا إخوة، لا بد أن يكون من مفصل، المفصل هو مفصل العظم، هذا الذي بين البنان مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل. طيب لو لم يكن من مفصل، كأن قطع من أعلى بنانه، هذا لا قصاص فيه، ماذا فيه؟ الأرش. إذن يحدد العوض فيه، يحدد فيه العوض، لكن لا يقال أقطع رأس أصبعك كما قطعت رأس أصبعه، لا، إنما لابد هنا في قضية القصاص أن يكون من مفصل، أن يكون من مفصل. ولذلك قال: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، وهذا مفهومه أن ما لم يكن من مفصل فلا قصاص فيه. لماذا؟ قالوا: لأن المفصل ممكن أن يضبط حده، طيب هنا مسألة، شخص يده تزن نصف كيلو ما شاء الله ثقيلة، وآخر يده نحيفة ما فيه لحم ولا شحم، فهل تقطع بها؟ قطعت من مفصلها من الرزغ مثلا، هل تقطع تلك من الرزغ؟ نعم، لأنها كاملة صحيحة كما تقدم معنا. إذن لا ينظر هنا لا إلى الحجم من طول أو عرض، يقال والله يا أخي هذا قطع أذني وأذني كبيرة وأذنه صغيرة، أنا أريد الأذنين الآن عوضا، يقال لا، لك أذن واحدة. وهكذا في الأصابع أو في الرزغ أو في الذراع. إذن لا ينظر إلى حجم، ولا ينظر إلى لون، ولا ينظر إلى سمين أو نحيف أو طويل أو قصير، لا ينظر إلى هذا الباب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في الآية أطلق العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، والجروح قصاص. أيضا قال العلماء في العظم، العظم لا يدخل فيه القصاص، يدخل في باب الأرش، لأنه لا يمكن أن يحد. إذا جئت تكسر عظم ربما زدت، لا يمكن أن يحد بشيء، يعني ربما الآن في الأجهزة هذه مسألة يعني تنظر أنه يقطع بحد معين، لكن قد يأتي إلى كسر عظم فيكسره بشكل فيه عدوان أو فيه زيادة. لكن استثني من العظام إيش؟ السن. طيب السن من العظام أليس كذلك؟ السن من العظام، السن من العظام، السن. الأنف وردت به النص، لكن نتكلم عن السن، السن هذه من العظم. السن ممكن أن تكسر لوحدها، ممكن أن تكسر لوحدها، سواء كانت من الأضراس أو كانت من المقدمة أو كانت من الناب، فيمكن أن تفصل لوحدها أو أن تكسر لوحدها. طيب ثم قال ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. ما هي الموضحة يا إخوة؟ قالوا التي توضح العظم، يعني الجرح العميق الذي يصل إلى العظم، سواء في رأس أو كان في أماكن أخرى، إذا وصل إلى العظم أي تسمى الواضحة، يعني اتضح العظم. هنا اتضح العظم، معنى ذلك أن الجروح اليسيرة لا قصاص فيها. طيب فيها ماذا؟ الأرش، فيها عوض يقدره القاضي أو يقدره ولي الأمر أو من ناب عن ولي الأمر. لكن في الموضحة قالوا ممكن أن يقطع إلى أن يصل إلى العظم. إذن هذا الجروح على قسمين، جروح نستطيع أن نقول سطحية لم تصل إلى العظم، وجروح وصلت إلى العظم. ما كانت سطحية وهذه ربما تخاط أو ربما حين لا تحتاج إلى الخياطة فهذه لا قصاص فيها. وأما الموضحة التي توضح فيها العظم ويبرز فيها ويتضح، فهذه فيها، هذه فيها القصاص. فقال ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. طيب نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.